الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا أيضا مع ما ذكره من فائدة تتعلق بالإيمان والأعمال والدرجات. بدأها بقوله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وأحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وأحكامه. قال: فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. وقلنا للإيمان أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ولذلك الكافر لا يقبل منه عمل ولا يرتفع بنيانه قيد شبر، والمؤمن على حسب إيمانه وعلى حسب قوة إيمانه يرتفع بنيانه. فلا بد من الإيمان أولا حتى يصلح ما يكون بعد ذلك من أعمال، لأن الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان مع العمل الصالح، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. فلا بد من العمل، فلا بد من الإيمان حتى يثبت لك أجر العمل الصالح. وقلنا إن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين وهو ابن جدعان، فقالت: فهل ذاك نافعه يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو لم يكن مؤمنا، ولكن هذا الكافر الذي يعمل أعمالا هي عند العقلاء أعمال صالحة وأعمال حسنة وأعمال ينتفع بها الناس، هذا الكافر يطعم بعمله في الدنيا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يوفيه أجره في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجد له ثوابا على عمله عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نكمل هذه الفائدة من قوله: فإذا كمل البناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق، فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بصور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبد منه العورة، ثم أرخي السطور على أبوابه، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا أطاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كمل البناء، هذا البناء الذي أساسه الإيمان، هذا البناء الذي ارتفع الأعمال الدرجات، فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، أي زين هذا البنيان بأمرين: بحسن الخلق وبالإحسان إلى الناس. وحسن الخلق لا شك أنه ركيزة عظيمة من ركائز الإيمان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر بعثته ووظيفته التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يعني أن الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، كانوا يقيمون هذا الحائط العظيم، حائط الإيمان، ويدعون إلى حسن الأخلاق. ولذلك تجد الحث والحض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وهذا يعني أن حسن الخلق يبلغ به المؤمن مبلغا عظيما، يثقل ميزانه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كل هذا تذكير للناس بثمرات حسن الخلق في الآخرة، فضلا عما يكون في الدنيا من محبة الخلق ومن الود ومن الرحمة والتواضع الذي يكون بينه وبين إخوانه من المسلمين. ثم الإحسان إلى الخلق داخل تحت قوله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان جماعه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك، وأن تعطي العلم والمنافع لمن حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. يقول هذا هو جماع حسن الخلق أو حسن التعامل مع الناس، مبني على هذه الأمور. والمرء إذا أحسن إلى الخلق بقي أن يحسن إلى نفسه، وقبل ذلك الإحسان مع الله عز وجل. فإذا بيض هذا البنيان بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، قال: ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. يعني هذا البنيان الآن لا بد أن تجعل له حما، هذه الحمى تحيط به حتى لا يقترب منه عدو. وقد كان الملوك يفعلون ذلك، يكون لكل ملك كما جاء في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالملك كان يكل أرض، هذه الأرض فيها الأنعام الخاصة به، تأكل من العشب، من العشب والكلأ، وتسرح وتمرح، وتحاط هذه القطعة من الأرض بقطعة أخرى حتى لا يدخل غير هذه الإبل إلى هذه الأرض، لأنه لو وصل إلى هذه الحمى ربما يصل إلى هذه الإبل في هذه الأرض التي هي خاصة به. فكذلك لا بد أن تجعل حما يحمي هذا البنيان حتى لا يدخل عليك عدو، حتى لا يدخل عليك عدو. إذا رأيت العدو من بعيد علمت أنه تعدى هذه الحمى. وهذا العدو يتمثل أولا في الشيطان وفي الهوى وفي النفس الأمارة بالسوء وفي الدنيا. فهذه أعداء الإنسان الأربعة: الشيطان والهوى والنفس والدنيا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بصور من الحذر لا يقتحمه عدو، يعني حتى لا يقتحمه العدو ولا تبدو منه العورة، ولا تبدو منه العورة أي حتى لا تظهر عورة لأحد من الناس. ثم أرخي الستور على أبوابه، أرخي الستور على أبوابه والستر وما يحجب من بداخل البيت عمن هو خارجه. قال: ثم اقفل الباب الأعظم، اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته. وهو يريد بذلك القلب واللسان، فهذا القلب الذي استقر فيه الإيمان ثم بني على الإيمان الأعمال الصالحة، فارتفع هذا البنيان وكثرت الدرجات وعلت المراتب، احفظ هذا الإيمان من دخول عدو من الأعداء يتسلط عليك ويدخل قلبك، سواء كان ذلك شيطان أو نفس أو هوى أو دنيا. ثم عليك أن تغلق الباب الأعظم الذي منه قد تدخل الشرور والفتن إلى الإنسان، ومنه يتسرب الشيطان فيدخل على المرء منه ويهلكه، وهو يقصد بذلك اللسان. تقفل الفم، والفم إذا أقفل معناه سكت اللسان. لماذا؟ لأن اللسان هو الذي يورد الناس الموارد ويهلكهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلبي على الصفا وهو يقول، يخاطب لسانه: يا لسان قل خيرا تغنم، واصمت أو اسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. وحديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا إيه؟ إلا حصائد أعمالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لأن هذا الباب الأعظم الذي قد يدخل منه الشيطان إلى الإنسان. قال رحمه الله: ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتح وتغلقه، يعني اجعل كلامك إذا افتتحته بذكر الله عز وجل، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى قبل أن تتكلم كان ذلك أدعى لأن يخنس الشيطان، وكان ذلك تذكيرا لك بأنك تتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تلفظ بلفظ يكون وبالا عليك يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تكلمت افتتح كلامك بسم الله وبذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أنهيت كلامك كذلك عليك أن تذكر الله عز وجل بذكر علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهو ذكر ختام المجلس، وبذلك تتخلص من شر ما قد تكون قد تلفظت به. قال: فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته بالمفتاح. يعني تفتح الكلام وتستفتح الكلام بذكر الله عز وجل، وتغلق الكلام أو تغلق هذا الباب الفم وتسكت وأنت ذاكر لله عز وجل. قال: فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. تكون بذلك إيه؟ قد بنيت حصنا، والحصن هو الذي يحترز به المقاتل من عدوه. يقال: فلان دخل الحصن. اليهود كان لهم حصون، كانوا يتحصنون في هذه الحصون، والله سبحانه وتعالى في سورة الحشر أضان أشار إلى ذلك. فهذه الحصون يتحصن فيها الإنسان من عدوه حتى لا يصل إليه عدوه، ولا يصل إليه سهم، ولا يصيبه رمح، ولا شيء من ذلك. هذا الحصن هو ذكر الله عز وجل. في حديث الحارث الأشعري الشهير الذي فيه أن الله عز وجل أوصى يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل بهن. الخصلة الخامسة: وعليكم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل، كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، يعني خرجوا يطلبونه على شيء يريدونه منه، وهم في ذلك الطلب في أشد السرعة. قال: حتى أتى على حصن فاحترز به منهم. قال: فكذلك الذكر هو حصن الإنسان من الشيطان. يبقى حصنك من الشيطان هو إيه؟ الذكر. تشكو من أن الشيطان يستزلك بين الحين والحين، عليك بذكر الله عز وجل. تشكو من أنك تقع في أعراض الناس بالغيبة والبهتان والنميمة والاستهزاء، أشغل لسانك بذكر الله. تشكو من ضعف الإيمان، أكثر من ذكر الله. تشكو من أنك لا تقوم الليل، أكثر من ذكر الله. تشكو من الفقر، تشكو من أي شيء، عليك بذكر الله وعليك بالاستغفار. فإن هذا الذكر حصن يتحصن به الإنسان من عدوه اللدود، عدوه الأعظم الشيطان، الذي أقسم لرب العزة جل وعلا فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو أقسم وما زال يبر بقسمه، يعني إلى الآن، ويعمل على إغواء بني آدم حتى يكون بارا في قسمه. وقد أصاب من ذلك حظا عظيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعث أهل النار يوم القيامة كم؟ 999 واحد، من كل 1000 لا ينجو إلا واحد. فهؤلاء هم حظ الشيطان، وهم جنده، وهم نصيبه من بني آدم. يقول رحمه الله: قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا أطاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. يصيبه القنوط واليأس، يقول: كيف السبيل إلى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ووكل به قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم يعني هذا القرين أسلم وصار مسلما، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من وسوسته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الشيطان لا يسلك فجا أنت سالكه، يعني الشيطان إذا رأى عمر رضي الله عنه من طريق سلك طريقا آخر لا يستطيع أنه يقترب من عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه تحصن في هذا الحصن المنيع، فالشيطان لا يستطيع الاقتراب من هذا الحصن. نعم. قال رحمه الله: ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقض عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه. نعم. يقول: ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، يعني لا تركن إلى كونك دخلت هذا الحصن وتقول قد أفلتت من عدوي ولا يستطيع عدوي أن يدخل علي، لأن هذا العدو لا يكل ولا يمل، بل هو يتحين الفرصة حتى يصل إليك، يتحين الفرصة حتى يصل إليك. هذا هو عمله، هذه وظيفته، وهو متقن لوظيفته، وأخذ على نفسه أن يغوي بني آدم وأن يأتيهم عن اليمين وعن الشمائل ومن أمامهم ومن خلفهم، فهو يفعل ما أقسم به، وهو يسعى ألا يحنث في قسمه ويمينه، ولذلك هو لا ينتهي كيده ولا يفطر سعيه عندما يرى هذا الإنسان قد أحكم البنيان، بل يتحين الفرصة تلو الفرصة، يتحين غفلة من هذا الإنسان. فالشيطان كما يقول ابن عباس جاثم على قلب ابن آدم، يتحين غفلته، يعني هو قاعد متربص، لما يجد غفلة ينفذ إلى قلب ابن آدم، ينفذ إلى قلب ابن آدم، يتحين منه لفظة يتلفظها فيدخل عليه من هذا الباب، يتحين عليه نظرة ينظرها إلى امرأة أو إلى ما لا يحل فيدخل عليه من هذا الباب، يتحين شبهة يدخل عليه منها، فهو إذن يتحين غفلة الإنسان ويتحين أي فرصة حتى يدخل إلى قلب هذا الإنسان ولو من طريق أو من مكان يراه الإنسان بعيد كل البعد، ولكنه يقترب شيئا فشيئا من هذا الحصن، ثم ينقب فيه نقبا. هذا هو القلب، إذا دخل بقى قلب الإنسان هذه هي المعضلة التي يبين الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذلك ماذا يفعل الشيطان. فالشيطان يتحين من الإنسان فرصة من الفرص حتى يصل إليه، وكما بين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ويتكلم عن التوبة، يقول إن الإنسان ينبغي له أن يعلم أنه بتوبته هذه يراغم عدوه، وأن هذا العدو يريد أن يتحين عقبة من عقبات سبعة حتى يدخل على العبد منها. ثم ذكر هذه العقبات: العقبة الأولى عقبة الشرك والكفر بالله وبدينه، فهو يتحين ابتداء هذه العقبة، فإذا ظفر بالإنسان في هذه العقبة انتهى واستراح، وإنما يدخل عليه بجهله بالله عز وجل، هذا الجهل الذي يوقعه في الشرك وعدم معرفته بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي له. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يتعاهد إيمانه وتوحيده. فإن نجا منه الإنسان وهيهات هيهات أن ينجو إلا الواحد بعد الواحد، فإن أكثر بني آدم ظفر بهم الشيطان في هذه العقبة، ينتقل إلى العقبة الثانية وهي عقبة إيه؟ البدعة. عقبة البدعة أنه يحدث في دين الله ما ليس منه ويعبد الله عز وجل بما يباعده عنه. فإذا لم يظفر به في هذه العقبة انتقل إلى عقبة الكبائر، فيقول له إن الله غفور رحيم، وإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فما دمت لا تشرك بالله فأنت في رحمة الله وأنت في مشيئة الله، فيجعل هذا الإنسان يدخل في دائرة الإرجاء. طيب إن نجا منه في الشرك بالله والبدعة والكبيرة ينتقل به إلى الصغيرة، يقول له وماذا عليك؟ فأنت إذا اجتنبت الكبائر غفرت لك الصغائر، خطواتك إلى بيت الله، وضوءك يغفر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، صيام يوم عرفة، صيام الست من شوال، ويذكرهم ويفقههم في دينه بأن هناك أعمالا كثيرة تغفر بها الذنوب. فإذا لم يظفر به في الصغائر ينقله إلى عقبة بعد هذه العقبة، وهي أن يشغله بالمباحات. والمباح هو الشيء المخير فيه الإنسان بين الفعل وعدم الفعل. كيف يشغله؟ يشغله بهذه المباحات فيكثر منها حتى ينشغل عن النوافل والطاعات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات. يعني بدل ما يقعد يذكر الله عز وجل يقعد يحكي مع فلان وفلان، وبيتكلم في كلام ما فيهوش حرام، هو عم فلان ده قال له مش هنغتاب الناس النهاردة ومش هنجيب سيرة حد النهاردة، بس يعني بكرة ممكن نتكلم، بس النهاردة نقعد كده عم محمد ما نجيب سيرة حد. هو قاعد معه وبيتكلموا في حاجات عادية، انت اكلت ايه، شربت ايه، طيب هذا مباح. واحد اخر يقول له تعالى ما نروح نقعد على الكورنيش وشنا للبحر مش هنشوف نساء ولا بتاع، هذا شيء مباح. ولكن هذه الساعة أو هذه الدقائق شغلته عن نوافل. لو كان ذكر الله عز وجل في هذه الدقائق تكون قربة ولا مش قربة إلى الله عز وجل؟ يكون قربة. طيب وبعد هذا الشيطان بقى يخرجه من أنه هو انشغل بالمباحات عن نوافل العبادات، يقول له إيه، انت النهاردة سهرت كتير، مش مشكلة ما تقيمش الليل النهاردة، يبقى ترك ايه، ترك نافلة. بعد ما هو شغله عن هذا العمل الصالح وعن التقرب الى الله عز وجل، ثم يدخل عليه من هذا الباب بعد ذلك الى ترك شيء من الواجبات حتى يضعف ايمانه. طيب ان افلت منه في ذلك شغله بالاعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة والأعمال المرجوحة عن العمل الراجح. يبقى ما احنا قاعدين نجلس مثلا في المسجد الآن وبندرس وبنسمع، يوم واحد فتح المصحف وقاعد يقرأ يفكر ان هو كده بياخد حسنات اكتر من اللي قاعدين. يعني العمل ده الآن عمل ايه؟ عمل مفضول. طب والعمل الفاضل؟ العمل الفاضل انت تسمع هذا الدرس وتعمل بما فيه. واحد تاني يقوم يقول لك أم صلي ركعتين، واحد تاني يتكلم في يقول لك أنا هذكر الله عز وجل ومش هدي أذني للذي يتكلم. فهذا شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. يجي بعد الصلاة أول ما الإمام يسلم، وأنا بشوف الكلام ده يعني إخواننا الأفاضل الحجاج اللي قاعدين على الكراسي ورا، مجرد ما تسلم يقوم ماسك المصحف الكبير ده ويقعد يقرا. طيب هذا قراءه القران ذكر الله عز وجل، بس مش ده وقته. انما افضل من قراءه القران الان ان تقول اذكار الصباح، لان هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. انت هتكلم واحد بعد الصلاه هتساله سؤال في العلم، سؤال في العلم طيب، ولكن انتظر حتى تقول الاذكار التي بعد الصلاه، ولذلك بعض الناس بعد ما نخلص صلاة أيضا يسلم تلاقيه بيقعد يكلم اللي جنبه. طب بتكلمه في ايه؟ ما الكلام ممكن تأجله شوية. للأسف الشديد ان احنا لا ينكر بعضنا على بعض، المفروض ان احنا ينكر بعضنا على بعض، نقول له يا اخي حتى لو انت مش عايز تحرجه الوقتي بعد شوية تقول له ما تبقاش تكلمني بعد الصلاة، يبقى انتظر لما نقول الأذكار تعلمه حتى، يبقى انت كده بتتعاون معه على البر والتقوى. فهذا هو فعل الشيطان، ان هو ايه؟ يشغل الانسان بايه؟ بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا. طيب إن نجى الإنسان من هذه العقبات الست، هناك عقبة بقى لا يفلت منها أحد، وهي أنه يسلط عليه جنوده بالإيذاء، وهذه عقبة ليس للإنسان دخل فيها. يتسلط بقى جنود الشيطان من الجن والإنس على هذا الإنسان بالإيذاء بالقول وبالفعل، وهذه العقبة فيها فائدة للإنسان المؤمن فحسب، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه العقبة، يقول وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، يعني مستعد للحرب في كل وقت، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته، فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة، وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. بهذه العقبة من عقبات الشيطان التي يترصد فيها الإنسان. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب. إذن هو إذا لم يستطع الدخول عليك من عقبة من هذه العقبات ماذا يفعل؟ يحاول أنه ينقب نقبا فيدخل عليك من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. يعني إذا لم تنفي هذه المعصية وهذا الذنب بتوبة حاضرة في الوقت وفي التوب، فإن هذا الذنب يظل أثره في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سقل القلب نضف تاني وبيض، فإذا عادت حتى يصير كران. يقول الإمام القيم رحمه الله فإذا العدو معك في داخل الحصن أو دخل بقى إلى قلبك من هذا النقب، هذا إيه؟ الثقب اللي هو فتحه في الجدار في الحصن، وحصن حصين ومحصن، ولكن فتح فيه إيه؟ فتحة يدوب يدخل منها. قال فإذا هو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه. الآن صار هذا العدو داخل القلب تربع وجلس، كيف تخرجه؟ صعب الإخراج، ولكن تستطيع أن تخرجه، تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أنت الذي سهلت على عدوك مهمته وصعبت على نفسك هذه المهمة بأن غفلت حتى دخل هذا العدو هذا الحصن عليك. نعم. قال رحمه الله فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه وتكون معه على ثلاث خلال، إما يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، وتعود إلى سد النقب ولم شعة الحصن، وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. نعم، يقول رحمه الله: فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال، يكون معه لإيه؟ ثلاث خلال، يعني ثلاث خصال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، يعني يغلب على قلبك، الشيطان يغلب على قلبك ويستولي على هذا القلب ولا تستطيع مدافعته، يغلب هذا القلب بإدخال المعاصي على الإنسان سواء صغائر أو كبائر، ويتدرج مع الإنسان ويخطو معه خطوات خطوة بعد خطوة حتى يصير هو المسيطر على الإنسان، يحركه كيفما يشاء، ويصير هذا الإنسان جندا أو جنديا من جنود الشيطان. الشيطان يقول له شمال بشمال، يمين يمين، فهو الذي أسلم قياده إلى الشيطان بأن سمح لهذا العدو أن يدخل إلى هذا الحصن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، يعني هذه هي الخلة الأولى أو الخصلة الأولى، أن يستحوذ الشيطان على قلبك، وذلك بإدخال فتن الشبهات والشهوات فيمرض القلب ويستولي الشيطان على هذا القلب. قال: وإما أن يساكنك فيه، يعني تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، الشيطان استحوذ على جزء من هذا القلب والجزء الآخر ما زال في حوزتك، فأنت تعمل الصالحات ثم يستزلك الشيطان فتقع في المعاصي وربما في الكبائر والموبقات، فأنت في نزال ومجاهدة مع هذا الشيطان. وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، يعني بدل ما تترقى في البنيان بالأعمال الصالحة والدرجات العلى، إذا بك تسعى في تصحيح التوبة، تصحيح التوبة من هذه الذنوب التي وقعت فيها، فتسعى إلى الإخلاص في توبتك، ثم قد ترى في نفسك عدم الإخلاص فتراجع نفسك مرة أخرى، ثم تعزم أو بعد ذلك تقلع عن الذنب وربما عاودت الذنب فأنت في جهاد، ثم تعزم بعد ذلك وربما يكون العزم هذا عزما ضعيفا، ثم بعد ذلك تتبع هذه التوبة بالعمل الصالح. فإذا عملت العمل الصالح وتبت من هذا الذنب، هل رجعت إلى ما كنت عليه من الإيمان أو زادت درجتك أو كنت في درجة أقل، هذا ما ذكرناه من قبل والذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو يقول: وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. أنت مصلحتك أن تتعلي البنيان، لكن الشيطان الوقت مش مخليك تعلي البنيان ده، أنت الآن البنيان ده نقص بهذه الأعمال التي اقترفت بهذه السيئات التي اقترفتها وهذه الموبقات التي ارتكبتها. يقول: وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، لأن الحصن كان قد أقيم وشيد وبيض، فهو الآن نقب فيه نقوب، فهذا إفساد لهذا الحصن. والإغارة على حواصله وذخائره. ما الذي في القلب؟ قلب فيه أعمال هي من أعظم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. الإخلاص عمل قلبي ولا لا؟ عمل قلبي. المحبة، الخوف، الرجاء، الإنابة، الإخبات، التوبة، الصبر، التوكل، كل هذا من ذخائر القلب. فهو يقول: والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. يقول لهم تعالوا هنا نقب، فادخلوا إليه منه. يدخل عليك بقى شياطين الإنس وشياطين الجن، يدخل عليك الهوى، تدخل عليك الشهوات، يدخل عليك كل عدو لك من هذا النقب، لأن النقب الآن فتح. قال رحمه الله: فلا تزال تبلى منهم بغارة بعد غارة حتى يضعف قواك ويوهن عزمك. أنت هتجاهد نفسك ولا الشيطان ولا الهوى ولا الدنيا؟ أنت فتحت على نفسك محاور، وأنت واحد وهم كثرة، فأنت الآن تجاهد في اتجاهات كثيرة. قال: فتتخلى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه. في الحالة دي خلاص ضعفت القوى ووهن العزم، فتترك هذا الحصن لأعدائك يدخلون فيه. يدخل بقى القلب، الشيطان، الهوى، النفس، الدنيا، فتستولي هذه الأمور على قلبك، يفسد هذا القلب. وهذا حال أكثر الناس كما سيبين الإمام ابن القيم رحمه الله. يبقى هذا كله من إيه؟ من تهاون الإنسان في بادئ الأمر من مقاومة عدوه وهو على بعد منه، فهو يتركه حتى يقترب ويتركه حتى ينقب وحتى يدخل. فإذا دخل غلب هذا الإنسان على حصنه واستولى عليه. نعم. قال رحمه الله: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، يخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم، ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، يقلطون حلالهم بحرامهم ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم ويتركون هدى الله الذي أهداهم إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيده بيديه نعم في هدم حصنه بيديه نعم. يقول هذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو. ما هذه الحال؟ الحال أنهم خلوا بين العدو وبين الحصن، يعني أكثر الناس خلوا بين قلوبهم وبين الشيطان حتى سكن الشيطان في القلب واستولى عليه وباض وفرخ فيه. قال ولهذا، هذه من علامات الإنسان الذي استحوذ عليه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. يقول ولهذا تراهم، هذه علاماتهم وهذه أمارتهم. إذا رأيت في الرجل أمارة من هذه الأمارات فاعلم أن قلبه خرب وأن الشيطان قد استولى عليه وتمكن منه. تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم، يعني هذه علامة تناقض المحبة الاختيارية العقلية المفروضة على كل البرية لله رب العالمين. قلنا محبتك لله عز وجل هي المحبة الاختيارية العقلية التي تعني أنك تقدم محاب الله ومراد الله سبحانه وتعالى على محابك ومرادك، لأن محاب الله عز وجل تتناقض وتتقابل مع مرادك. أنت تحب ما يبغض الله عز وجل، فهل تقدم ما يبغضه الله على ما تهواه أنت، أم تقدم ما يحبه الله على ما تهواه أنت؟ تقدم ما يحبه الله عز وجل على ما يهواه، على ما تهواه أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، يعني لن تدخل الجنة إلا إذا كنت بالفعل تأتي هذه المكاره وهي المشاق التي تشق على النفس. لكن أن تعطي لنفسك ما تريد وما تشتهي ثم تطمع بعد ذلك أن تنال جنة الخلد، هيهات هيهات. حفت الجنة بالمكاره، مكاره المشاق التي تشق على النفس، الفرائض والواجبات. فأكثر الناس يأتون محارم الله عز وجل لأنها تلقى هوى في أنفسهم، ولو كان الله عز وجل يبغض هذه المحارم. فهذه من علامات فساد القلب وضعف الإيمان. قال بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني حتى مش رضا نفسه، لا، ده هو يرضي غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. من التمس رضا الناس، يلتمس رضا الناس في سخط الله، يفعل المعاصي ويأتي الكبائر ويعلم أنه يسخط ربه من أجل ماذا؟ من أجل أن يرضي فلانا وفلانا وفلانا عنه، فهذا يوشك أن يجازى بنقيض قصده فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. يقولون انظر إلى هذا الرجل الذي يبيع دينه، انظر إلى هذا الرجل الذي يلهث خلف الدنيا وقد كنا نظنه كذا وكذا. فهذا الإنسان يسخط عليه الذي أراد أن يرضيه بسخط الله عز وجل. قال ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، يعني بدل ما يكتسب حسنات ويكتسب درجات ويزيد من العلم الذي يقربه من الله عز وجل، إذا به يترك ذلك كله لأجل كسب الدنيا. قال: ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، يهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم أي بعد الممات، لأنك إذا اكتسبت من الدنيا ما اكتسبت، فهذا الذي كسبته إن لم تنفقه أو تنفق شيئا منه في طاعة الله عز وجل وتقدم لنفسك، فإنه يكون يوم القيامة وبالا عليك، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: من هذا، من ماله، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. قال: ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم. الدنيا كل يوم يمر من الدنيا يقرب من الآخرة، كما قال علي رضي الله عنه: ألا إن الدنيا قد أدبرت وإن الآخرة قد أقبلت. فالدنيا تدبر والآخرة تقبل، كل يوم يؤخرك، كل يوم يقدمك إلى قبرك ويؤخرك عن الدنيا. فإذا لا بد للإنسان أن يعي هذا الأمر تماما، ويعلم أن رأس ماله الذي يتجر فيه مع الله عز وجل وهذه الأيام. قال: ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت. وذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، قال: اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات، فإنه لا يكون في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه. لما تذكر الموت وأنت عندك أمال تتعدى عمرك الذي كتبه الله لك، ثم ترجع تاني وتضيق على نفسك بدل ما تسوف وتقول لسه قدامي، لا، وهكذا. قال رحمه الله: ولا يهتمون بما أمرهم، يقول: ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم. والله سبحانه وتعالى عهد إلينا بطاعته وأخذ علينا الميثاق بذلك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. عهد الله سبحانه وتعالى إلينا أن نعبده وألا نعبد الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: ويهتمون بما ضمنه الله لهم. ما الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى لك؟ الرزق. الله سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق، وكتب رزقك وأنت في بطن أمك قبل أن تخرج إلى الدنيا، ولكن مع ذلك تجد الناس يهتمون أشد الاهتمام بما ضمنه الله لهم. تبقى الصلاة مقامة، تلاقي واحد واقف بميكروفون برا بينادى على بطاطس وفجل ويعلي صوته، طب سيب الناس حتى تصلي، ولو جيت تكلمه يقول لك: ايه ده العمل عبادة يا عم الشيخ، خد بالك، ده مذهب مين ده؟ محمد، ها، مذهب ابو زلطة ده، ها، العمل عبادة. يعني تجد الاسواق على اشدها عند اذان الجمعة، سبحان الله، الشيطان استولى على الناس. وهذا الرزق مضمون، هذا الرزق مضمون. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق من باب يحل ولا يحرم، ومن باب يجمل بكم ويحسن. اطلبش الرزق بمعصية الله عز وجل، لا تطلب الرزق في سخط الله سبحانه وتعالى، فينشغل الناس بما ضمنه الله لهم عما أمر به. وما الذي أمر به؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار. وكل هذا من علامات ضعف الإيمان وخراب القلب، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم أو بظلمهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. قال: ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. يعني بعدما يستولي هذا العدو على هذا الحصن ويطرد صاحبه منه ويتمكن من هذا الحصن، يقول له: إيه رأيك تشتغل عندي خدام بقى؟ يقول له: ماشي اشتغل عندك خدام. يقول له: طيب يلا تعالى معايا بقى، ايه نغير على فلان وفلان الذين نجوا من ايه من العقبات الست، فنؤذيهم لاننا لم نستطع ان ندخل عليهم من عقبة من هذه العقبات، وبقيت عقبة الإذاء. فتجد بقى هذا الآدمي الذي صار إبليسيا في طباعه وفي شره وفي أعماله، يتسلط على الصالحين من بني آدم بالإذاء، تسلط عليهم بكل شيء يؤذيهم، وبذلك يكون قد استحوذ عليه الشيطان بعدما أفسد قلبه واستولى على حصنه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. Mm-hmm.